احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الثبات على الحق من خلق المسلم، والانسان الثابت على مبدئه لا يغيره ولا تلون ولا تحول، كما هي الحرباء التي ان وقفت على شيء اخضر صارت خضراء، وان وقفت على شيء بني صارت بنية اللون، وان وقفت على شيء رمادي صارت رمادية. لا، المؤمن له لون واحد، هو لون الايمان، ولون الايمان لا يتغير مع الظروف. بالعكس، الثبات على المبدأ ده شيء يعني يجب ان يتصف به كل انسان مسلم. كيف يثبت الانسان؟ اولا يجب ان يستمد القوة من رب العباد سبحانه وتعالى. تعال نضرب ثلاث أمثلة من القرآن والسنة المطهرة ونرى كيف كان الثبات على الحق. أم الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أوحى رب العباد إليها أن تلقيه في اليم، قال ربنا في القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. خلاص، هنا أم الكريم أم سيدنا موسى يتصارعها أمران كبيران. الطبع الإنسان المغروس فيها لحب ولدها، الطبع البشري، والشرع الرباني الذي يأمرها. زي بالضبط احنا كده، الواحد الشرع الرباني يريد منك ان تقوم الليل، والطبع الانساني يريد ان ينام الليل. الطبع الانساني يريد ان ينتقم من الناس، والشرع الرباني يحببك في العفو عن الناس. الطبع الانساني تريد ان تتشفى في عدوك، والشرع الرباني يريد ان ترحم من سقط امامك ويكون فيك نبل الفارس الذي لا يجهز على الفريسة عندما تقع، وهكذا. فأم الكريم عندها أمرين: شرع وطبع. هذا الشرع الرباني يقول لها اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو لك، ولكن ألقيت عليك محبة منه. ده الايه؟ الشرع الرباني. الطبع الإنساني إن كادت لتبدي به. لكن هنا يأتي القضية التي أريد أن أتحدث فيها، الثبات على الحق، الثبات على المبدأ، يأتي من أين؟ أول شيء من كرم الله عليك أن يثبتك على الحق يربط على قلبك. إذا ربط على قلبك ترى حقائق الأمور ولا ترى قشور الأمور، ترى حقيقة الأمر. زي ما سيدنا يعقوب رأى حقيقة الأمر: وإنه لذو علم لما علمناه. في إيه؟ لأنه يرى شيء لا يراه الآخرون. يا بني ادخلوا من لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضى. إيه الحاجة؟ شيء رباني وضع رب العباد في بصيرة هذا الإنسان أن يرى ما لا يراه الأولاد. نفس سيدنا يوسف لما ألقي في الجب قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا ما رآه هذا الشاب الصالح في بداية، أو الغلام الصالح في بداية عمره. فربنا ربط على قلب أم الكريم. فلما يربط على قلب المؤمن يرى الحقائق واضحة. فلما يخرج زكاة ماله مش يقول إيه؟ والله أنا الألف دي لو خرجت منها 25 هيبقى عندي 975. انا كنت عايز الالف صحيحة زي ما هي، ولو من المية دي اخرجت 5 جنيه تبقى معايا 95، من عايزها 100 على بعضها. ده الايه؟ الطبع الانساني. دي الحسابات الظاهرية. لكن الحساب الاخر يقول ايه؟ لو المية جنيه دي انا خرجت منها 10 جنيهات بقي في جيبي، ها هي من قريب 90، لا ده انا فاضل في جيبي 190. ازاي؟ ده المية خدت منها 10، ما العشرة دي عند الله بمية، المية دي بقيت لك في رصيدك. بس كما يقول اهل الحسابات والمحاسبة نقلت من حساب الى حساب، من حساب النظر الى حساب البصيرة، من حساب البصر الى حساب القلب. فاصبح العشرة اللي خرجتها من المية اصبحت كم اللي معايا 90 نعم مادة، ولكن فيها بركة 190 هكذا. ليه؟ لان يعني وما انفقتم من ايه من نفقات او نذر فان الله ايه يعني سبحانه وتعالى ان الله لا ياخذ بيمينه صدقة احدكم وكلتا يديه يمين فينميها له او يربيها له، كما ينمي احدكم فلوة، زي ما يكون عندك بعير فصيل صغير يقدر يكبر يكبر يكبر لغاية ما يصير ايه جمل كبير، والعبد يستظل بظل صدقته يوم القيامة. فالثبات على المبدأ يأتي من ايه؟ من ان الربط على القلب. مين تاني ربط ربنا على قلبه؟ اصحاب الكهف. ايه؟ ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا الذي الى اخر الايات. يبقى اذا ربطنا الربط على قلب هؤلاء الفتية هم ثابتين على الحق. ربط على قلب ام الرضيع الصغير في قضية الاخدود لما القوا اولادها واحد ورا الثاني واحد في قصة سورة البروج، لما القوا واحد وولد ورا ولد ورا ولد، جاء الولد الاخير عنده شهور على كتف امه، فارادت ان تظهر يعني وتدعي انها كفرت عشان ما يرموش اخر ابن له، عندها سبعة اولاد اخذوا ستة رموه في النار التي او في الماء المغلي او في الحمض المغلي سبحان الله، بقي هذا الرضيع الصغير. فلما اراد الله ان يربط على قلبها انطق الرضيع الصغير وقال يا اماه اثبتي على قول لا اله الا الله. هو ده ربط على القلب، لولا ان ربطنا على قلبها اصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم. من؟ نسيبة بنت كعب رضي الله عنها دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتسقط جرحى، فلما لقيت الكفار عملوا كمين للنبي صلى الله عليه وسلم وجرحت ثنيتي عليه الصلاه والسلام وشج وجهه وسال الدم الشريف الزاكي من وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال ما بال اقوام يجرحون وجه نبيهم، نسيبه وقفت مع ابنائها تقاتل وتترس عن جسد رسول الله، يعني ترس وجهها الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وظهرها تاتي السيوف اللي تناوش الرسول صلى الله عليه وسلم على ظهرها وهي ثابته على ايه؟ على مبدا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستاذنت ابا بكر وذهبت الى حروب الردة وقاتلت مسيلمة الكذاب وقطعت يدها في المعركة، وكان شابات صغيرات في المدينة لا يعرفن من هذه، فكان اذا المقطوعة تغطيها، فكان الشابات الصغيرات يقول اين يدك يا نسيبة، فكان عمر اذا مر وسمع هذا الكلام منهن يقول يا عدوات انفسكن هذه امرأة سبقها بعضها الى الجنة، يدها اللي قطعت دي ذهبت الى الجنة. فاذا هؤلاء الذين ثبتوا على الحق. الرجل ابو لبادة كان له بستان وجنبه بستان بتاع ولد يتيم وفيه نخلة في البستان يتنازعها الطرفان على الايه على الجدار، لحد عارف لا يتبع البستان ده ولا ده، فتقاضى الاثنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فقضى النبي بعدما رأى الحقيقة لأبي لبادة أنه صاحب الإيه؟ صاحب النخلة، فعاد اليتيم باكيا. سيدنا أبو الدحداح رأى المنظر حن قلبه لليتيم وقال يا رسول الله أين اشتريت هذا العزق النخلة دي اشتريتها لحساب اليتيم ده، ألي عزق في الجنة؟ قال نعم أبو الدحداح، قال لقد اشتريتها ببستان باكمله. عنده بستان على بعضه، راح اشترى النخلة دي من الرجل ابي لبادة عشان يبقى النخلة دي تجفف دمع هذا اليتيم. وقال ابو الدحداح مناديا زوجته من خارج البستان يا ام الدحداح اخرجي صبيانك فلقد اقرضناه لله. فتقول المرأة من داخل البستان يا ام الدحداح ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح. لا اله الا الله، يعني بالله عليك وانت راجع البيت كده وبعدين اشتغلتك فين العربيه يا راجل؟ السياره فين؟ اسكتي، طلعناها للجمعيه الخيريه. واسمع بقى اللي ما تحبش تسمعه، ها؟ ولا شوف بقى تروح توديك قسم الشرطه ولا المحكمه ولا تقول الراجل اتجنن من كتر ماشي مع المشايخ مخه وضرب. سبحان الله راجل مخه الفيوزات ضربت بتاعت مخه. ام الدحداح تقول ربح البيع ابا الدحداح فلما اقرض البستان لله قال عليه الصلاة والسلام كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. انظر الى الثبات على المبدأ عندما رأينا الخليل كلف في الرؤيا ان يذبح ولده يروح ببساطة شديدة يسيب الشام يروح على مكة يقول لي يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هل الولد يقول له والله استنى يا اخي معقول هذا الكلام يا ابويا؟ بعد كم سنة سيبني في الصحراء انا وامي وجايب لي هدية من الشام ليه تذبحني؟ هو ده برضو ده ما كانش العشم ابدا. لا يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما كلاهما لله عز وجل وتله للجبين وعندئذ يذبح ابراهيم فالسكين تتوقف وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. الله انت نفذت كلام الله سبحانه وتعالى رغم انه مخالف للطبيعة الانسانية. مخالف لايه؟ لان الشيطان للانسان عدو مبين بالمرصاد يقول له يا ابراهيم اجننت تذبح ولدك تذبح فردة كبدك يا رجل هل خرفت؟ فيخذف ابراهيم الابليس بالسبعة احجار عند الجمرة الصغرى وسبعة عند الجمرة الوسطى في منى ثم سبعة عند جمرة العقبة. فنحن امة الوفاء لانك ما سمانا هو امة الاسلام او المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل. قال يعني سيدنا ابراهيم واذ يرفع القواعد اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم الى اخر الايه الايات. فاكراما من امة محمد صلى الله عليه وسلم امة الوفاء لجدها الخليل لما سمانا واطلق علينا هذا الاسم الجميل امة مسلمة ورسول من عندنا مسلم رؤوف رحيم احنا نرد الايه الوفاء نروح في الحج ونرمي الجمرات سبعة هنا وعند الوسطى واول يوم جمرة العقبة سبحان الله وتاني يوم نكرر وثالث يوم نكرر سبحان الله العظيم. ثم عندنا وفاء ايضا لامنا هاجر التي جعلت تبحث لجدنا اسماعيل على الماء فاحنا نروح برضو في العمرة وفي الحج نسعى بين الصفا والمروة ونهرول كرجال ما بين الميلين الاخضرين لان كان مسيل الوادي. فكانت امنا هاجر لما تنزل مهبط الوادي لا ترى ابنها تختفي عن الانظار فتخاف عليه فتسرع حتى تصعد على المرتفع الثاني عند الميل الاخضر الثاني النور الاخضر اللي موجود ده في المسعى بين الصفا والمروة. فاحنا امة وفاء نتمثل ونرد على امنا هاجر ما صنعت لجدنا اسماعيل ونرجم كما رجم ابونا الخليل وجدنا العظيم الخليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم نصلي على هذه العائلة وهذه الاسرة في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. نحن امة الوفاء وجب علينا كما نحن امة الوفاء في العبادات عايزين في المعاملات عايزين نتعامل وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحب الحلم يحب التواضع يحب اكرام الضيف يحب العطاء يحب الجود يحب بسط الوجه يحب الابتسامة يحب الكلمة الطيبة يحب سبحان الله الدعاء للمسلمين عدم ادخال النكد على المسلمين كل هذا كان يحبه رسول الله. فاين محبتنا الحقيقية لهؤلاء الصالحين؟ فالثبات على المبدأ شيمة من شيم المؤمنين والمؤمن الصادق هو الذي سبحان الله العظيم يعني كما كان مصعب بن عمير لما راح وهاجر ورجع يزور امه وكان يدعو الى الاسلام في المدينة فدخل على امه وكانت ضد الاسلام فقالت يا مصعب لن استظل بظل حتى ترجع عن دين هذا الصابئ محمد وتعود الى دين ابائك واجدادك. ويقول لها يا امه تعلمين بري بك ولكن والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يثبتون على المبدأ. ختم الله لنا ولكم بالصالحات ولا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.